وإنا له لحافظون وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصار جميل قام استوت لكم أنفسكم أما فصار جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما